التعدد لا شك أنه مشروع وجائز، ولا ينبغي الحقيقة، لا شك الغيرة موجودة وعدم الارتياح للزوجة الثانية، هذا لا شك أن غيرة بين النساء هذه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه وزوجته عليه الصلاة والسلام، فالأمر هذا يعني لا, لا, لا, لا, لا ينكر، لكن لا يجوز أن يصل الظلم ويصل إلى التعدي شرع الله عز وجل. ولهذا يعني ما دام أن هذه الزوجة الثانية لما كان هي على المشاق، إن كان في الحر الشديد أو في البرد الشديد أو نحو ذلك، أو في الليل أو في الأوقات التي يشعر الإنسان أنه يعاني بمشقة حينما يتوضأ، أيضا المحافظة على النوافل القبلية والبعدية، فإن هذا يعني يعين كثير جدا على الخشوع، واستحضار عظمة الله كما قلت قبل قليل، وخاصة الإخلاص، وأيضا الإقبال على الصلاة، احرص أن تقبل على الصلاة برغبة وحب وشوق، وهذا يا أخي يأتي بالتدريب، يعني حينما تدرب نفسك على حب الصلاة وعلى حب وعلى تخيل تصور عظمة من سوف تقف بين يدي الله، بين يديه سبحانه وتعالى، وأن بيده الأمر كله، وأن بيده مقاليد الأمور كلها، وأنه سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع، حينئذ يكون توجهك عظيما. كذلك إن اجتهد أن تتفرغ عن مشاغل الدنيا ومشاغل الحياة قدر الإمكان، وهذا الوقت الذي جعلته للصلاة يكون خاصا للصلاة. أيضا اجتهد أن تبتعد عن المؤثرات، وخاصة في وقت الحاضر تبتعد بأشياء كثيرة، المؤثرات هي مفيدة لكنها ينبغي تبتعدها في الصلاة، مثل الهواتف والجوالات ونحو ذلك وبعض المشغلات. أيضا في النوافل حاول تكون بعيدا عن الناس طبعا منفردا، ولهذا كان صلاة الرجل في بيتي أفضل المكتوبة لأنه منعزل، أما صلاة الفريضة لا تكون إن شاء الله في مع المسلمين في جماعتهم في مساجدهم. أيضا التدبر ما يقرأ، يعني الأذكار والقراءة والتسبيحات والأدعية كلها حاول أن تأتي بها وأن تتدبر معانيها وتحاول تستحضر معانيها، لأن هذا يعينك كثيرا جدا على حضور القلب. أيضا تجتهد أن تلتزم السنة سواء في الأداء الركوع والسجود والقيام والقعود، أو في المأثورات من الأدعية، وتجتنب عن المبتدعات والأشياء الممنوعة والتي تؤثر بل قد تؤدي إلى بطلانها، فاجتهد ولا سيما كما قلت الطمأنينة والهدوء والاستحضار والأدعية والقراءة والتسبيحات وتعظيم الله عز وجل. والخشوع يعني ينبغي أن تعلم يعني أنه مكتسب، بمعنى تستطيع بإذن الله أن تكون خاشعا، لأنه من أعمال التي داخلة تحت قدرة المكلف وتحت إرادته، ولهذا قال سبحانه واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع من من من أعمال من أعمال الإنسان يستطيع أن يعني يدرب نفسه عليه كما قلنا، فيمكن الوصول إليه والتحلي به إذا ما استشعر العبد أنه يقف أمام خالقه ومولاه وأنه يصلي صلاة مودع، ولا سيما أيضا يستحضر يعني ذنوبه واستحضر يعني تقصيره، ثم استحضر رحمة الله عز وجل وعفوه. أيضا جمع، وهذه لعلك تتأمله حفظك الله، الكمال العبادة وكمال الحضور الحقيقي أن تجمع بين طاعة الله وحبه، يعني كمال الطاعة مع كمال الحب أحسب أن إن شاء الله أن يجتمع لك كمال الإيمان، يجتمع لك كمال الإيمان، كمال الحب مع كمال الطاعة، بما تأتي بطاعة كاملة مستوفاة من حيث يعني مطلوباتها الشرعية في سننها وشرائطها وأركانها ونحو ذلك. على كل حال عليك أن تعمل أن تعلم أن القلب أن الخشوع هو حضور القلب، فبقدر ما يكون قلبك حاضرا في الصلاة وأنت مستحضرا أفعالك وأقوالك والتي تأتي بها في الصلاة فأنت على خير إن شاء الله. وفق الله الجميع لمحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا، صلى الله عليكم. أيضا من ضمن أسئلة الأخ صادق الهاشمي من الطائف يقول في سؤال آخر له: أنا غضبت من زوجتي وبدون أن أشعر حلفت عليها، قلت لها أنت تحرمي علي مثل أمي، ما الحكم وما التوجيه في هذه الحالة؟ سؤالك تقول غضبت وقلت لها أنت تحرمين علي مثل أمي، أو لا شك أنها الصيغة هذه صيغة ظهر كما يقال أهل العلم، سواء قال كظهر أمي أو كأمي، وإن كان بعضهم يقول أن كأمي لا، إنما كظهر أمي هذا هو الصيغة، لكن الصحيح أنها أن قوله كأمي أو كظهر أمي أنه ظهار على كل حال. والغضب المعتاد لا يمنع من وقوع الظهار أو الطلاق إلى ما دام الإنسان يعي ما يقول وليس غضبا شديدا على كل حال، فهذا حكمه حكم الظهار وكفارته. ويقول إنه يشعر بالتعاسة معها منذ أول ليلة زواج ويفقد السعادة نهائيا، الآن هو يفكر جديا بطلاقها وإعطائها حقوقها كاملة وبتسريحها بالإحسان، وطلب منا عدم الوقوف أمامه في هذا الشأن، فهل علينا إثم بطلاق أخينا لهذه المرأة؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا، وأحسب أنك أحسنت السؤال حقيقة. سؤالك يعني أولا ذكرت محاولاتكم لفعلا الحفاظ على أخيكم والحفاظ على بيته، وأيضا ذكرت حال أخيك أيضا أنه أيضا كان كريما وأنه لم يظهر يعني هذه الحالة لزوجته، وأيضا الزوجة أحسنت في ذكرك أن الزوجة أيضا كانت وفية وكانت حريصة على يعني فعلا أن تقوم بمسؤوليتها الزوجية، هذا كله جيد. ولا شك طبعا أنه لا تبنى كما قال عمر الله، ليس كل البيوت تبنى للحب، وإنها أين المودة وأين العشرة، ولهذا بالفعل إذا أمكن أن يستقر البيت وأن يحافظ الإنسان ويبقى يعني يحافظ على بيته، وخاصة إذا كانت المرأة والله الحمد على خير وعلى تقى وصلاح، والزوج كذلك واضح أن الزوج أيضا عاقل والله الحمد، وأن لم يشأ أن يظهر أشياء يشوش على هذه المرأة الوفية كما قلتم. لكن على كل حال فيعني الأصل كما يقول الحكماء والعقلاء أن مشاعر الحب والمواد ليست شرطا في الاستقرار الحياة الزوجية، وقد قال الله عز وجل وقد قال عمر لرجل يريد أن يطلق زوجته لأنه لا يحب، فقال عمر ويحك ألم تبنى البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية والتذمم؟ فلا شك العقل، لأن المقصود ما دام أن الرجل عاقل والمرأة عاقلة هذا هو المطلوب، وبهذا تستقيم البيوت. أما الحب يأتي يعني ما ما ما العشرة يأتي، لكن فكان هذا هو الأولى. لكن ومع هذا أنا أقول إذا كان فعلا يخشى أن لا يقيم حدود الله كما قال الله عز وجل، ويخشى أن يظلمها أو يظلم نفسه، فالحمد لله الطلاق شرع لهذا، لأن الله قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فحينئذ إما طلاق أو فدية إلى آخره. فلا كل حال، فإذا فعلا خشي ألا يقيم أو كره كرها شديدا بحيث يخشى أن يظلمها، ففي الطلاق مخرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، إذا أو سائلة تقول إذا أرضعت طفلة رضعتين هل تصبح من المحارم؟ لأن قول أن الرضعات خمس رضعات هو قول عائشة رضي الله عنها وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس قول عائشة على كل حال، إنما هي تحكي الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحكي بل تحكيه قرآنا، قالت فيما كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات عشر يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتلى من القرآن. هذا لا يقال هذا قول عائشة، إنما هذا لا شك أنه له حكم مرفوع كما هو معلوم، وهو الذي عليه الفتوى، وهو الذي عليه يعني القول الراجح أنه تكون الرضعات خمس، أما رضعة أو رضعتين أو لا شك لأقوال لأهل العلم رحمه الله أقوال في هذا لا شك أنها محترمة، لكنها لا تبدو راجحة. فالراجح أن الرضاع المحرم يكون خمس رضعات، والرضعة كما يقرر أهل العلم يقول أن هي أن يلتقم الطفل الثدي ويمصه ثم يطلقه الانتقال إلى ثدي آخر أو كحة أو نفس إلى آخره، ولا يشترط في الرضاعة أن تكون مشبعة، لا يشترط في الرضاعة، إنما هو أن تكون يمسك بالثدي ثم يطلقه لأي غرض، ولا شك أن يعني مفهوم الرضعة يرجع إلى العرف كما هو معلوم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول بأن لديها سؤال من صديقتها في الأردن، تقول في سؤالها: السلام عليكم، عندي هذا السؤال، ما حكم الحلف على القرآن؟ تقول هذه المرأة: وأنا علي الدورة، والسبب أني كنت محتاجة لمبلغ من المال، وقام أحد النواب من الأردن بشراء صوتي وأعطاني مبلغ المال، أقسم بالله العظيم أني أشعر بالذنب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن ما اعتاده الناس أو ما يتناقله من الحلف على المصحف هذا غير وارد، سيدة حلف يضع يده على المصحف ويحلف، هذا غير وارد. على كل حال لم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، وإنما شيء يعني اتخذه الناس، وإن كان لا شك أنه مقصد التعظيم باعتبار أن القرآن كلام الله، وأنه مزيد من التأكيد والتعظيم أن يضع يده على المصحف، بمعنى أنه يؤكد على على على على ما حلف عليه. لكن من حيث وروده في الشرع مأثورا فإنه لم يرد، ولهذا لا ولهذا لا لا, لا يفترق اليمين بهذا أو بهذه. ولهذا طبعا هو السؤال عن هذا، أما بقية السؤال لم يسأل عنه في النواب والشراء الصوت إلى آخره، أمور أخرى لم يسأل عنها فنحن لا نتعرض لها. لكن على كل حال اللجنة الدائمة أيضا أفتت في هذا ورأت أنه هذا لم يرد عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولهذا الأصل أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يحلف فإنه يحلف ولا يحتاج أن يكون المصحف بين يديه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: السلام عليكم، هل تأخير العقيقة للولد خوفا من الحسد والعين من الأقارب، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ أولا لا شك طبعا العقيقة سنة، يذبحها الأب عن ولده أو بنته، أيضا إذا تيسر تكون يوم السابع كما ذكره العلم، أو في أو قالها المضاعفات 24 هذه في السابع على كل حال، كما في الحديث يعق عن المولود في أيام سابعه. وإذا لم يتيسر ففي أي وقت إن شاء الله. أما تأخيرها من أجل كما ذكر السائل الحسد والعين هذا كله لا شك أنه لا أصل له، إنما على المسلم أولا يعرف نعمة الله عز وجل عليه أن شكر ويشكره أن رزقه هذا الابن ورزقه هذا المولود، وهذه قضية الحسد أو خشية الحسد والعين هذه كلها من التلبيسات لا شك الإبليسية التي ترد على خواطر بعض الناس وخاصة ضعاف القلوب، ولهذا عليه أن يتوكل على الله عز وجل، وخاصة أن يحرص على السنة ما دام أنه إذا كان لم يصل اليوم السابع فينبغي أن يذبحها في اليوم السابع تحريا للسنة، وإلا يذبحها في أي وقت ولا يؤخرها لمثل هذا، فإن هذا يدل على يعني ضعف في التوكل على الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في سؤالها: لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا راضعة مع خالتي وزوجها حي وله إخوان، هل يجب أني أسلم عليهم أم لا؟ بارك الله فيكم. تقول إنها رضعت مع خالتي وزوجها حي، بمعنى أن خالتها أصبحت أختا لها ولخالها إخوان. نعم، الأصل في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأنه زوج خالتها سيكون زوج أختها من الرضاعة، لأن خالها سيكون أخوها من الرضاعة، وسوف لأن تقول راضعها مع خالتي وزوجها حي وله أخوان، فزوجها سيكون أبا لها من زوج خالتها، سيكون أبا لها من الرضاعة، لأن فيما يبدو من السؤال هي رضعت مع خالتها، بمعنى أنها أصبحت أخت لخالتها، فزوجها يكون إذا كانت المرضعة مع خالتي وتحل له، بمعنى ليست أخت زوجتي الأولى وليست من المحرمات، فإن الأصل هو

فإن لم يستطع فيصوم شهرين أيضا قبل أن يتماسى كما قال الله عز وجل يصوم شهرين قبل أن يتماسى فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا وليس هناك وليس مقيدا بالتماس أو عدمه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ابنكم مجد هايل الصلوي يقول في سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يقطع ويأخذ الحطب من الجبال أو أي مكان وهو ليس ملكا له علما بأنهم يأخذونه خفية، وما الدليل على إذا كان هذا الأمر حلال أو حرام؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، ومنها والاحتطاء، وهذا من الكلى طبعا، وهذا هو الأصل على كل حال. ولكن الأصل فيه الذي في البرية الأصل فيه أنه مباح، ولا سيما إذا كان يعني كما يقال استعمالا شخصيا ونحو ذلك. أما إذا كان يعني عدة أمور ينبغي ملاحظتها في هذا. أولا، إذا كان الشجر مما يستظل به الناس فلا يجوز قطعه إذا كان فعلا يقصده الناس بالاستظلال، أو كان الشجر علامة على الطريق فلا يجوز أن يزيل الإنسان معالم الطريق للناس فيضيعون، أو كان مملوكا للناس كما لو كان في بستان، أو كان في شجر الحرم. الحرم معلوم أنه لا يجوز قطعه كما هو معلوم، أو كان في حال الإحرام كما هو معلوم. أما ما عدا ذلك فالأصل فيه الحل. ولكن إذا كان ولي الأمر نظم هذا الأمر والناس أساءوا الاستخدام كما يقال في الاحتطاب الجائر والرعي الجائر والاحتشاش الجائر، فإن لا شك أن ولي الأمر يتدخل من أجل مصالح المسلمين، فإذا تدخل فلا يجوز مخالفة ولي الأمر فيما نظمه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول السلام عليكم، لدي قرض وأريد إعادة جدولته، عرض البنك علي أن أقوم باستخراج قرض جديد ثم يتم منه سداد القرض القديم، والقرض عبارة عن سلع معادن، ما الحكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هو بنك واحد، تقول عرض البنك أن تقوم باستخراج قرض جديد وأنت بينك وبين وعن وفي ذمتك قرض لدى البنك. فلاحظ معي حفظك الله، لا حرج أن يكون لك معاملتان تورق من البنك نفسه وتسدد له أقساط في آن واحد، لكن بشرط أن لا يكون هناك علاقة بين التورق الأول والتورق الثاني، بمعنى أنه المعاملة الثانية مفصولة عن الأولى ما لها علاقة. أما إذا كان مبنية أو إحداهما أخرى أو تأخذ من هذا السد القرض الأول هذا لا يجوز، يعني تأخذ معاملة جديدة تستقرض من البنك قرض جديد لتسدد البنك الأول لتسدد القرض الأول هذا لا يجوز. أما أن يكون لك معاملتان يعني كلها تورق ولا ارتباط بين الأولى والثانية فهذا لا حرج فيه. ولهذا أما لو كانت في معاملة واحدة فهذا هو من الصور التي يسميها الفقهاء قلب الدين، وهذا لا يجوز. ولهذا في تعبيرات المجامع الفقهية قالوا يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه. وإذا كان معاملة واحدة كما قلنا فإن هذا من هذه الصورة، أما إذا كانت منفصلتين فأرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة مقاولات منذ 8 سنوات، ومنذ حوالي شهر اتضح لي بأن إدارة الشركة في أحد مشاريعها التي تعمل بها زادت أشياء وأخذت ثمنها بدون أن يتم تركيبها فعلا، فما حكم العمل في هذه الشركة وما حكم الراتب الذي أتقاضاه؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، إذا كانت الشركة أعمالها فيها يعني مختلطة تجتمع على مباحات وغير مباحات، وعملكم لا يتعلق بغير المباح، وإنما هو في دائرة المباح، فأرجو لا حرج إن شاء الله مع الحرص على مناصحة المسؤولين والتعاون على البر والتقى والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان كل عملها حرام وكل معاملتها حرام فلا، عليك أن تنظر في عمل آخر. أما إذا كان لا مختلط أو هم يتساهلون أو كما قلت يغشون في بعض الأحيان أو كذا، لا، هل عليك أن وأنت لا تدخل في هذه المعاملات، فأرجو لا حرج، لكن مع الاجتهاد في نصح المسؤولين بالطرق المناسبة والطرق الحكيمة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو حارث من بيشة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا حصل بيني وبين زوجتي خلاف وطلقتها وهي غائبة في طهر جمعتها فيه ولها ما يقارب 4 أشهر عند أهلها، فهل وقع الطلاق أم لا؟ جزاكم الله عنا كل خير، وجهونا وأرشدونا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني لا شك طبعا الطلاق لا يلزم أن يكون بحضور أو بمواجهة المرأة، على الصحيح وعلى المفتى به. إذا صدر الطلاق من الزوج ولو كانت امرأته غائبة فإنه يقع الطلاق. أما الطلاق في طهر جامعة فيه فمعلوم أن هذا هو الطلاق البدعي، هذا هو الطلاق البدعي، وبعض العلماء يرى أنه لا يقع، ولكن المفتى به أنه يقع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في سؤاله: السلام عليكم، أنا أخذت مبلغ من أموال خاصة بمسجد كانت في عهدتي بغرض أن أردها مرة أخرى، وإلى الآن لم يتوفر المبلغ ولم تتوفر الظروف لسداد هذا المبلغ، أفيدوني وجهوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنك مسيء ومخطئ، ولا يجوز بأي حال، وأنت مؤتمن، ولا سيما أيضا هي مسجد وبيوت الله عز وجل ومن الأموال العامة هذه، وغالبا يعني الذين يرتبطون بالمساجد يحسن الناس الظن بهم ويكونهم يعني يرى فيهم علامات التدين وعلامات الصلاح والفضل، فلا يجوز أبدا أن تمتد يدك إلى أموال هي مخصصة في المسجد، فعليك أن تتقي الله عز وجل واحرص أن تعيد ما أخذته، فهو في ذمتك ومضمون عليك، ولا يجوز لك تأخذ إلا ما، وهذه تصرف في مصالح المسجد وفيما يعني وضعها أصحابها وأرادوا بها من المسجد، سواء في بنائه أو في مرافقه، في دورات مياهه أو في مصاحفه أو كتبه أو في يعني ما يتعلق بكل مرافق المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، والذي تولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. ختاما تقبلوا هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج الرقم 0534700 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل برامج الفتوى عبر الرسائل النصية وتطبيق الواتساب. إلى أن نلتقيكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.